أنا ثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة. أنا نسمة تحمو على الأرواح والسلهاجرة. أنا ثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة. أنا نسمة تحمو على الأرواح والسلهاجرة. أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه الثائرة. أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة. أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه الثائرة. أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة. أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة. الهوى تقضي على كل الدعوى الفاجرة. أنا نسمة تحمل على الأرواح وقت الهاجرة. أنا ثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة. أنا نسمة تحمل على الأرواح وقت الهاجرة. أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه الطائرة. أنا فكرة أحيا على حب القلوب الطائرة. أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه الطائرة. أنا فكرة أحيا على حب القلوب الطائرة. أنا فكرة أحيا على حب القلوب الطائرة. وبنيا عرفوا التهتك والتحلل والخضوع. قالوا الرسول زعيمنا منها فعن هذا الرجوع. وبنينا عرفوا التأثير والتحلل والخضوع. قالوا الرسول زعيمنا منها فعن هذا الرجوع. للواحد الأحد الولاء وليس للبشر الخضوع. وبهذا نمضي رغم تعذيبه وتجير ومجوع. للواحد الأحد الولاء وليس للبشر الخضوع. وبهذا نمضي رغم تعذيبه وتجير ومجوع. وبهذا نمضي رغم تعذيبه وتجير ومجوع. على كل الدعوى الفاجرة. أنا نسمة تحمل على الأرواح وقت الهاجرة. أنا ثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة. أنا نسمة تحمل على الأرواح وقت الهاجرة. أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه الثائرة. أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطائرة. أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه الثائرة. أنا فكرة الأحياء على نبض القلوب الطائرة. أنا من نشرت الروافيق من رواسيك الوهاد. أنا من أقمت الحكم عدلا بين ألوان العباد. أنا من نشرت الروافيق من رواسيك الوهاد. أنا من أقمت الحكم عدلا بين ألوان العباد. صمدوا ولا تسعوا لنبض القائمين على المزاد. من لا يرى التحرير الا بانحراف وارتداد. صمدوا ولا تسعوا لنبض القائمين على المزاد. من لا يرى التحرير الا بانحراف وارتداد. من لا يرى التحرير الا بانحراف وارتداد. الثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة. أنا نسمة تحمل على الأرواح وقت الهجرة. الثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة. أنا نسمة تحمل على الأرواح وقت الهجرة. أنا نسمة مرسومة فوق الشفاه الثائرة. أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة. أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه الثائرة. أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة. يقود هذا الشعب للتحرير أقوام شباب. قوم تربصون في نظراتهم وزن الرشاد. سيقود هذا الشعب للتحرير أقوام شباب. قوم تربصون في نظراتهم وزن الرشاد. جند تنعرف القناعة والعزيمة في افتقاد. الموت أسمى غالة لهم ودربهم الجناد. جند تنعرف القناعة والعزيمة في افتقاد. الموت أسمى غالة لهم ودربهم الجناد. الموت أسمى غالة لهم ودربهم الجناد. ثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة. أنا نسمة تحمل على الأرواح وقت الهاجرة. أنا ثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة. أنا نسمة تحمل على الأرواح والطيهات أنا نسمة مرفوعة فوق الشجان السائرة أنا فكرة أحيا على نهج القلوب الطاهرة أنا بسمة مرفوعة فوق الشجان السائرة أنا فكرة أحيا على نهج القلوب الطاهرة بلد الوركان بالجهل المخيم والفساد ويشيدون كالمنارة بالجنود وبالعتاد بلد الوركان بالجهل المخيم والفساد ويشيدون كالمنارة بالجنود وبالعتاد قد أعلنها فرحة ظلم البرية الأزواج وبلادنا تحرير هذا الكتاب له أعداد قد أعلنها فرحة ظلم البرية الأزواج وبلادنا تحرير هذا الكتاب له أعداد وبلادنا تحرير هذا الكتاب له أعداد أنا قوام تقضي على كل الدار الكاذبة أنا لكم تحمل على الأرواح وكل الأجر أنا دولة تقضي على كل الدعوة الكاذبة أنا نسمة تحمل على الأرواح وكل الأجر أنا نسمة مرسومة فوق الشجان السائرة أنا فكرة محيا على نهج القلوب الطاهرة أنا نسمة مرسومة فوق الشجان السائرة أنا فكرة الأحياء على نبض القلوب الطاهرة أنا فكرة الأحياء على نبض